هلال رشد وخير، مدوى حلو الله. يبقى أول حاجة هنستقبل بها رمضان إيه؟ بالنفل، اللحمة، التمر. اوعى اوعى تقع في اوعى تقع في مرة تانية. اعمل النهاردة، اعمل حسابك إن واعمل أجندة من الأربع نقط دول أو خمسة لو عايز. واحد، استقبال رمضان بالتكبير، فلو كبرت الله ما تركك صغيرا. ذلك ومن يعظم فإنها من، والله يا أخي زي ما النبي قال احفظ الله، احفظ الله تجده. يبقى واحد يستقبل رمضان بالتكبير كما فعل سيدنا الجليل محمد. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله هلال رشد وخير. واحد. نمرة اثنين، بعد ما توحدوه يستقبل رمضان ثانيا بالتوبة. أبو لبابة صحابي من أصحاب سيدنا رسول الله، لما النبي فرق صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق، نزل سيدنا جبريل بيقول للنبي أنت رايح فين؟ قال له رايح عند أم سلمة شقق وغير هدوم، أن فترة طويلة في الخندق والبرد والرطوبة والتراب والجوع والعطش. فقال لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. متوحد. فالنبي أصدر الأوامر بعد نزول جبريل عليه السلام إلى الذهاب إلى بني قريظة. سيدنا أبو لبابة سامع، فجري جري يسبق النبي، وكان عليه الصلاة وكان فيه وبين اليهود معاملات عقود تجارية، لكنه أبو لبابة الصادق الذي نزل فيه القرآن لا تسيئن الظن به. فلما ذهب إلى اليهود سألوه، سمعنا إن الجيش بتاع محمد جاي علينا. قال نعم. فقالوا يا أبا لبابة أنت حبيبنا وصديقنا وهم في المحلسة وقت اللزوم أنت أدرى بعد ما توحد الله. فقال سيدنا أبو لبابة أنا ما أقدرش أتكلم، إنما وأشار إلى رقبته الذبح. فحذر اليهود، فجعل ذلك أبو لبابة ذلك، فجعل ذلك خيانة. كيف يتكلم عن جيش محمد بدون ابن محمد؟ ثم ذهب إلى مسجد النبي وأمر زوجته أن تربطه في سارية من سواري المسجد. فلما فرغ النبي من بني قريظة بيسأل فين أبو لبابة، قالوا له المربوط هناك، يفكوه بس لقضاء حقه ويصلي، وبعد ما يقضي حقه ويصلي يضرب الثاني. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ فقال يا رسول الله خنتك وقلت كلمة من وراك ما ينفعش أقولها، قلت حذرت اليهود وأنت قلت لنا محدش يتكلم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بنعتمد مع الله ومع الرسول، بالذات الاحاديث الموضوعه، بالذات الاحاديث الاحاديث الشهيره، كتاب عظيم لا تصح. صليت على النبي. فالرسول سكت، الصحابه قالوا له فكهم ان حتى يكبر بفكه من. فلما فرغ من بني قريظه وكانت ليله ام سلمه ايضا وهو يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ينزل جبريل ويقول للنبي وآخرون اعترفوا بذنوبهم. متوحد. توبة قبل رمضان. وآخرون اعترفوا بما لازم الاعتراف الأول، اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله هو الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم. الكلام ده نزل قبل الفجر بساعة ساعتين بالليل. فالسيدة أم سلمة من فرحتها ببر المسلم بتوبة الله على مسلم بتقول للنبي تسمح لي أطلع أبشر أبو لبابة؟ قال لها اتفضلي، أذن رسول الله بأم عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين أم سلمة، أم سلمة أن تذهب لتبشر أبا لبابة. فلما بشروه أن تفكك؟ قال لا، إلا بيد رسول الله. فلما جاء الفجر الناس على التوبة الصح، مش يلا أيك تبنا إلى الله ورجعك ورجعك وتطلع تعمل وتبغب. الشريط أصلا ما تغيرش، البرنامج الويندوز اللي موجود هنا والله ما تغير، واللي هنا أسود من اللي هنا وما تغيرش. وخلي بالك يوم تبلى ايه البرامج ده، ما انتش عامل حساب الفضايح دي، بس الفضايح هنا فضايح، هنا التوبة سهلة في ثانية واحدة، حتى على زي ربنا ما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن، يبقى ما في ذنب كبير على الله، كله بيتغفر، بس اعترف انت، اعترفوا بذنوبهم فخلطوا زي ما الآية قالت. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر وجد أبا لبابة فقرأ عليه قول الله وفكه وتاب الله على أبا لبابة. إذا لابد من التوبة قبل رمضان، ثلاثة بعد ما توحد الله، أن يستقبل رمضان بما يناسب رمضان والقرآن بما يناسب القرآن، يعني نصوم لذات الله ونقرأ القرآن ونطبق اللي فيه، يعني إزاي نمرة ثلاثة بعد ما توحد الله؟ يعني نمرة ثلاثة أن يكون رقيبي الله. رقيبي الله يعني إيه؟ طب ما تصلي وأنا أقول لك، صلي وأنا أقول لك. سيدنا عبد الله بن المبارك قول رضي الله تبارك وتعالى، سيدنا عبد الله المبارك طبيب الحديث والإمام العظيم في مرو، لما كان يسهل الصوم ويحافظ عليه ورقد على الفرش عشان يموت في آخر لحظات سكرات الموت، قال لأبنائه والله لا أخفي عنكم سرا، اكشفوا وجهي، فكشفوا وجهه فوجدوا وجهه كفلقة الخمر كالباسد وهو يضحك، قالوا يعني ايه اللي حصل، يعني حاجة جت في دماغه هنا ولا ايه، ماذا يا ابن المبارك؟ فقال والله هذه هي الساعة التي كنت انتظرها وبشر الصابرين، جاءني من عند الله من بشرني، يا أبنائي احرصوا على بشراكم اليوم. متوحد الله الذين تتوفاهم الملائكة إيه؟ نمرة أربعة، إذا دخلت أول ليلة في رمضان فاهبر ما هبره رسول الله والزم ما لزمه رسول الله. آخر حاجة، اجعل عملك سرا واحرص على ألا يطلع على عملك أحد، لأن الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين. بس ما توحد الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم توفنا مسلمين وأجعلنا بالصالحين، اللهم املأ المساجد بالموحدين وأدم على الجميع نعمة استقبال رمضان، واحفظنا وإياكم من الشيطان ومن شر كل ذي شر، اللهم لا تجعلنا سببا في دخول الهم ولا الغم على مسلم، ولا تجعل أحدا من المسلمين سببا في غمنا ولا همنا، واجعلنا خدما للدين، واجعلنا مستعملين لا مهملين بخدمة الكتاب وسنة سيد المرسلين، اللهم طهر قلوبنا واجعله سليما. إلا من أتى الله بقلب نكتب نقول إن ضاقت بك الأحوال يوما فمن أسحار صلي على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.